بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر القربات، وأن يجعلنا من عتقاء رمضان، أمين. إن شاء الله نلتقي في هذه الأمسية المباركة من هذا الشهر المبارك، مش كنسول يعني في كل موضوع إلا خطير تسول يديس من قبل، ولكن لازم نعود والديس مرة أخرى، لازم نعود ديس أول مرة أخرى، نعود ديس أول مرارا وتكرارا. قال ديت إن شاء الله وبإذن الله الهدف إلى كان نصب إليه جميعا، أولياء أبناء مجتمع بصفة عامة. أنا عاود دي سوال ما دام لا غرنق في كل سقاس ملتحقين جدد بقطار الانتحار، ملتحقين جدد بقطار السرطانات. ما دام لن مدن جديد في كل سقاس، لن تفنى بريد الانتحار، تفنى بريد السرطانات. ما دام لك نرقب في الواقع التفكك الأسري الناتج عن هذا الموضوع، تفكك الأسري من الطلاق، من تضييع الأبناء، من انحراف الأبناء، ثم سعي حثيث وجري يعني وأعمال على مستوى اللجان الاجتماعية للعشائر من أجل تدارك الوضع المزري الناتج عن هذا الموضوع. الموضوع خطير ميمي خطر، حتى الجهات الأمنية عجزت يعني في التصدي، يعني للتصدي عن هذا الموضوع، تعجز خلاص، لا الأمن الوطني ولا الدرك الوطني ولا الجمارك، يعني في الحقيقة يعني جهود كبيرة، ولكن الزديغ إلا يضرب بقوة في المجتمع. بات هذا الموضوع أكيد لك تسنمت، يعني تتقزمت أيها الأولياء وأيها الأبناء، أيها الأبناء أيتها البنات، يعني لنتسلمت ربما من النقل الخاص بالمسجد دين الموضوع المخدرات، الموضوع يعني المسكرات عموما، المخدرات، تدخين، مسكرات، يعني كل أنيلان يعني يدور في فلك هاته الكلمات. سومن إن شاء الله يعني تقترح نغي تخير كعنوان للموضوع، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن أماشي لرب سبحانه وتعالى إنان في القرآن الكريم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. كذلك قال ربي سبحانه وتعالى في آية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. إذن هذه الآيات نفتتح بها هذا الموضوع: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نغبش كنسيول يعني عن هذا الموضوع، موضوع المخدرات والخمر والتدخين بصفة عامة، باش إن شاء الله نحقق الهدف جميعا، أولياء، آباء، أمهات، مؤسسات عرفية، أيها الأبناء، نحقق الهدف أنه نعود إن شاء الله في مجتمعنا ولتكون ديس ولاد حد يعني من يتعاطى هذه الأمور، أن نكون عند أغرنخ صفر حالة، وهذا ممكن، وما ذلك على الله بعزيز. أبدا السن يعني نود نيت سواء وسي وليوضي يعني أن نتدارس الموضوع مع بعض وسيوضا يود نيت يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم باش كنعود إن شاء الله إلى صفر حالة باش إن شاء الله قاعني تون سواء طروا من النتائج هكذا بشكل سريع تزول من المجتمع تزول من المجتمع لذلك يعني الرهان كل الرهان وعيننا على هذه الأهداف نطلب ربي سبحانه وتعالى في هذا الشهر إلى أدعافة يعني من يولى أن سقط في شراك هذه المواد ويحفظ يعني أبناءنا وبناتنا ويرفع عنا وطأة هذا الموضوع آمين مرة نبدأ النوع من التشخيص للواقع يعني السؤال بتد المواد إلا أنت موجودة ويعني يتم تعاطيها وتعتبر من الخبائث وليست من الطيبات قاعني لا يسحل ربي من الطيبات أني لا يسحرم من الخبائث يمكن أن تحرم يعني بالنص واردة نغل علماء ننضحرم بالقياس يعني يعني قاسنت واني لن ورد فيه النص يعبني بيند بأنه ضحرم من من المواد اللي انت موجوده في الواقع تنذكر من باب يعني الجانب التثقيفي باش كي حدا تكون غير ثقافه في هذا الموضوع ولي تكوني كاع جاهل ولي تكوني كاع خالي دوا ماشي نقر يعني سلعه ميتنا هذه يكون يعني واعي باش كل يمكن ولاد حد يعني الى اتصغر نغتكركر الى شراك هذه المواد سو من المواد اللي انت موجوده يعني في الواقع وعموما تقسمت إلى ثلاث مجموعات المجموعة التام زوارت من المواد الخطيرة من هذه المخدرات تسمى نتيجي الوصف وهي المنشطات المنشطات بصفة عامة أدعود مرة أخرى أيها الأبناء لكن أذكر غيب سيونو باش كتكون متقفين في هذا المجال وهو باش كتزوم الجربم هو باش كتزوم الجربم حذاري من الفضول الزائد في هذا المجال حذاري قنسجوم تسول له نفسه قال لن قارني التجاغام أزوى جربة تجربة الويل كل الويل في الخطوة الأولى ماشي لربما سأوضح بشكل أكثر لذلك الفضول داني لش غرس المعنى روح الفضول جيت أعزام جيت قنون كان إلا ندي نفع مسح داني لك غنبه بعضنا بأنه إلا خطير الربال تجربة من القصص إلا أنت يعني واقعية قبل ما غد أفصل يعني في المنشطات والمواد الأخرى أنه يجن الشاب نغست بجناس من المفروض نغست بجناس أدي يعني أدي بالسبل إلا أنت يعني توصله إلى زوال هذا الوجع وتكون طيبة ومشروعة يعني أدب بالأسباب يعني المادية والغيبية باش ربي سبحانه وتعالى ديش مرغفس ولكن هذا الشاب يعني يبتعد عن الأماكن الصالحة والطاهرة وعن الصالحين يتبتعد يعني يزوى إلى الأماكن اللي يعني ليس فيها ذكر لله ويعني يبتعد في مشان وحدين طبعا من يفودني يفود سجن من المروجين يقترح إن يستبجنش نغاش أشو شغي قلت لك الشيء أتشد بإذن الله يعني بإذن الله يعني تبجنش أترح أضيزوا يعني أين أهل وجعني طبعا هذا الشاب لو كان يزدغر بسي من الثقافة من الخطوة الأولى نتيجت أنه يزوال من إلا نديسوا المروجين الخطوة التام زوارت عفوا فيت سنت أنه كان لغرس بسي من الثقافة على الأقل في الجانب الصحي في جانب هذه المواد ولي تتقع عني الدوسين هام يحدو طبيب أغلادا مني يشي اقتار حق نشرات الشاد لاش وني يعني لدي سولاد الجانب بسين القلت اليقظة يعني دفهم الموضوع نعم إشيت المروجني دندني لي يتكلب ميت الشو ترحت بجناس صحيح ولكن غلوة شيء عاود يدولد الوجع مرة أخرى راجع كما كان وبشكل أشد بتد الحل هذه عودة دول نعم هذه كل بي لنفسي الدواء المروج يود الهدف سنغول يود يعوض الهدف بتا يربح يقنو مشتري ده جديد. نعم يربح يقنو مشتري ده جديد. يقضع مرة أخرى أسو هذا الشاب وجي غرس فقط هذه الأقراص بالله الأقراص وكثير من الأمور التي يتعاطاها. لذلك يعني لا بد تنسن سغادي لين ذكرت ماشيني أو باش كنجرب باش كنحمي منه باش كان باعد غفسنت أجرب المجال إلا وليصيفه على خير وإلا دي إلى أمور خطيرة. إذن منشطات ديك المواد لن تسبب اليقظة والإثارة وتقليل التعب عند الإنسان تشسق النوع من الإحساس بالثقة والتحكم في الذات والتحكم في المحيط يتحس صموني ميب بهاته المنشطات. ولكن هذا قد المفعول سنت ينقلب إلى إرهاق شديد وإلى اكتئاب إلى إرهاق وإلى اكتئاب هذا يعود الزيسي القلق نيد الاكتئاب هذا الحكتيد مني إلا دبتد المواد ويلانت موجودة في الواقع وتصنف ضمن هذه المنشطات على رأسها التدخين. التدخين أني لن ديس تبغ يعني عفوا أني لن يعني تحت هذه الكلمة تبغ أدبريغسيس نعم فيها مادة النيكوتين. أول شيء ديس هو التدخين دي هي السيجارة التدخين وكذلك الشيشة. الشيشة ربما معروفة في الواقع سبتي جنس مخلف عند الرنجيل تبارك الله فيكم ربما تشير إلى الآذات والمواد توجد ديس دي الشيشة وهي أخطر من التدخين كلها خطيرة. مسح الله لبعض الشباب يصوروا لهم من بدت الشيشة دي قنشاي خفيف في التدخين تد العكس الشيشة دي قنشاي لن يقوى في التدخين يعني فيه عدد من السجائر كثير في مرة واحدة. كذلك لقن مستخرجات نبات التبغية يتوجه يعني على مستوى الفم أكيد قاعدة تقزم تدبتها اسم سوليبهي ولكن نتذكر بشكا يعني يتنسن تان مفروض المقام يعني أولي ذكر هذه الخبائث ولكن من باب الوقاية دين تشمت. نعم كذلك هو من منتجات هذه النبات. نبات التبغ لا يقربه لا حي يعني ولا طائر لا ولي تقرب تدقعي جنس الكائنات بالصح لبنادم ما تزود يقرب أتيش يعني ويتحساه وينتج منه مخرجات. أو المواد التنشيطية المواد لن تتنشط ماشي نغمسح لبنادم من بعد إرهاق واكتئاب خرسك تلقيك تصفت انتهت المصيبة انتهت الويل دين دبتا وهي القدرة الإدمانية القدرة الإدمانية القوية. التدخين ده يعني تشيش تشمتين وغرس انتك القدرة إدمانية قوية يعني ما شيء نغنطره غير التجربة جنحد لا قدر الله أضيضة في شراكها أضي صبح يعني يطلبها المخص الجهاز العصبي يطلبها يعني يتكلب غرس يعني أكثر من الحشيش ما نذكر الحشيش الكنابيس وهو من المواد المستهلكة يعني ولكن تينو غرس انتك قدرة إدمانية تزعلوك. لذلك نر البلنا أيها الأبناء ماشي ننطره يعني أو الإدمان واللي تفرق خطير واللي تفرق جاروت أو بزان تزعلوك يقن حد تزعلوك يجرب هذه توطف يقن حد بزان يجرب هذه توطف سغنين هذه توطف والمعنى سوي تنجم الدلول هذه نجم الدلول هذه نجم الدلول بتت لغرس الإرادة غرس الإيمان يؤمن بأن الموضوع خطير هامي خطر إلا ويهلك الصحة فقط إلا يدرن جهنم لو كانت تفملك الموت بهذه المعصية وهي التدخين جهنم وبيس المصير. بتنا انطروا يا أيها الذين أمنوا عفوا أننا في الآية الأولى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ربي قال ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وني أكيد تدخين وهذه المخدرات ليست من الطيبات واللي انت من طيبات. لذلك دينة جيمانس بتيجين حد لا يوضع في هذا المجال دينة جيمانس السوق بل الشاخة ترتمتن تلتشوير ورمضان فرصة يجين حد يصبر على هذه المواد أسكامل يقيمة صغير ضد جد يعني دين جماد يصبر دليل بلدين جماد يصبر وجار. لذلك يعني نحذر من المشينة من الفضول الزائد ومن نجرب نبسيونه أخطر يعني تسبب انت لقدر الله لبنادم ما يوضع في الإدمان. دخلت أول ما ودو غرس انتكت يقنشر خلاف يعني تجنت يعني تأترنت الواقع وجار دين دبتة وهي المشروعية القانونية. المواد واللي انت يعني قانونا ممنوعة لا المسموح بها إلا ديس متاجرة في هذا المجال محلات سنوزنت عادي سامنيو قنحد لازم اديك رام غادي ادي يعني خطوات يعني تزعلك ادي كلابة باش كدير فيك تلمدت خاطيت لا موجوده ديسپونيب يعني تخزات تصغدت تصغد. لذلك هي المشروعيه القانونيه تجد راح تسنبسون جرون مع بعض. اولا مشروع قانوني، ثانيا غير سيك قدره ادمانيه تزعلوك تطفل بنادم بدل معنى الادمان ميقن حد تحسها للمره الاولى تطف دي سي. هذه عاد المخص يطلبها باش كل مخص يقلع عنها. هذه زواسك المرحله هذه عانى بسي، ولكن هي فاتوره ما اقدم عليه وهي ما يسمى باعراض الانسحاب. لابد ما يبطل، لابد تبين دي بعض الاعراض، ان نملي لي مثلا، نضيق التنفس، القلق، ان اكت لمده معينه من الصحه دي صفه. ان شاء الله ما شنبين في الموضوع يعني غير الدياوي النيت عادي بطل يا ربون ساعة تام زورتي لا تطف الطمارات نبطلني يعني الجسم سي لا يتعافى. لذلك تينو يعني ديك المواد لا تضرب في الواقع. أسنرني قنشرة خلاف وهو جانب الضبط الاجتماعي التغر نغدان يغلان في جانب الضبط الاجتماعي يقن حد يضاف في هاته المعصية وللتيف يعني يكن القبول في المجتمع لا من حيث أخدام ولا من حيث أزواج ولا من حيث الحياة الاجتماعية عموما ولاتفق القبول ونديق الضبط اجتماعي لصالحه ولصالح المجتمع مش كدي حميمانس من هذه الآفة التي لها نتائج كثيرة لا تنتهي لا تنتهي لا على مستوى الشخصي يعني الفرد في حد ذاته نغ الأسرة نغ المجتمع منشين بين ربما في البداية. لذلك يعني أون الضبط الاجتماعي تغرنغي قوى بكري يمونغز يمونغز يمونغز يمونغز. لذلك يعني لازم نحاول أن نرتد مرة أخرى يعني التوغ بكري باش كي نحددي زوج مثلا نسوشني اللي تسن الشرطة مزورة دي يكون يقضي ربي سبحانه وتعالى يقضي ربي لا يتفديس كلش قاع المعاصي يقلع عنها لش غرس يقضي ربي دباب انت مشجيدة كم اللي يخدم في مانس ويخدم في مانس في البارك يخدم في مانس تخص طابلة خدامس خاتي دي نحدي دي يخدم يومين ادي ريح عشرة هذه خدم ثلاثة هذه ريح شهر خاتي يقن حد خدام ستابل أخدامس يقضي ربي واني مد ممد وشي ناس اللي تسن بإذن الله لن أسنك الأسرة في قل أساسي لن يصح خطر يقن حد لا يمكن أن يتحمل مسؤولية مسحبتها يقن حد المسؤولية نيمانس لم يتحملها العلاقة مع ربي لا وهو التوحدت بسبب هذه المعاصي ماشي التدخين ولي ممكن يقن حد بعد كل أبحاثي توجنت بعد كل أن يتونن أدي سغنيني يعني هذا التدخين وهو دي قنشاء الله ضحرم لا ضحرم قطعا ضحرم هو انتحار بطيء ربي سبحانه وتعالى نهى عن قتل النفس. لذلك هم ثلاثة نبسيون جين هاته المواد تضرب في الواقع بقوة دين دبتا دين القدرة الإدمانية دين المشروعية القانونية دين نقص الضبط الاجتماعي يمونغس. لذلك لازم نربل نغلي هذه الثلاث منافذ باش إن شاء الله نسد هذا الباب على خطر أغلب وسيلة في الواقع يعني الحالات إلا أنت ربما تعرفنا عليها في الواقع أغلبها القاسم المشترك جرس ندبته وهو التدخين جاء غرس التدخين أغلبهم 99.99% غرس التدخين. بعد التدخين ندس نبسي ونددنن أدس الخمر أدس الحبوب المهلوسة مشات نتكري مارو يعني أتسنت المختلف المعاصي من الفواحش والمنكرات بصفة عامة. نعم لذلك يعني أنر البلنغ يعني من هاته المواد نتنيتين تتيم زوار نتنيتين تتاورت في الحقيقة التدخين سومني ونتسهيل لا في جانب الضبط الاجتماعي ولا في جانب يعني الوقوف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الموضوع وليمكن يقنحد درجة نختم طوت دزعلوك نغضب زان يستخف بهذا المجال الشين ينبتها تدخين دي قنشرة عادي خاطي دي قنشرة لان خاطير وخاطير وخاطير ولتبدي وتقدي ديني. لذلك يعني البلنغ من تساهل في هذا المجال. ذكر غيان طور الشيشة كذلك موجودة في الواقع لدى الذكور ولدى الإناث يعني تسبب نفس الأمراض يتسبب تدخين ربما سنأتي عليها لاحقا يعني من مختلف السرطانات والمهم والضعف الجنسي وأشياء كثيرة. كذلك الشمت شمتي لواسي يتبين ديماسي وسوس الشيطان بتا دي قنشرة خفيف ودي قنشرة لن له وطأة نفس الشيء يعني الكمية يتعاطها المتعاطي نو المددتو والعياذ بالله دي اسمها يقارب 3 إلى 4 يعني سجائر من يعني من محتواها من النيكوتين أنبتا ليبيا 4 3 سجائر مع بعض وتسبب يعني أمراض كثيرة. ماشي تسبب التدخين أو نشمتوا دي 28 مادة مسرطنة، 28 مادة، وأخطر المواد عند النيكوتين لا أتج يعني طفس المادة اللي تنجم تبطل، وبالتالي تدس الأمراض دادنا، أمراض الفم واللثة والأسنان والرائحة الكريهة، القرحة المعدية، أمراض القلب، السرطانات بمختلفها، الضعف الجنسي والعقم، تأثير على الجنين في حالة مادة الأم يعني تتعاطاها، أمراض الكلى، تسوس الأسنان يعني، والقدنت يعني كيفاش نحضى دي رادة سيمان صموني. شرفيت سن إلى موجود في الواقع ومجموعة من المواد المخدرة عند المثبطات، ما يسمى بمثبطات منشطات يمارو مثبطات أو المثبطات، على رأسها أنذكر الكحول. الكحول نعني بذلك الخمر، خاطر الخمر والعياذ بالله إلى ربي سبحانه وتعالى حرمت ديس نسبة عالية من الكحول. أو الكحول بتتجيس لبنادم، يتجيس شعور بالاسترخاء والتثبيط، تبطس الجهاز العصبي. يعني لازم تسمى بالجهاز العصبي يعني ينشط سكت المواد اسمها سنت المبلغات العصبية، يعني الخلايا النغ العصبية إلا أنت في الجهاز العصبي يعني تواصل جارس أنت بمواد يعني إلا أنت متشابكات بما يسمى بالمشابك. أي المشابك إني كيفش الخلية تتواصل مع الخلية، تتصل السينيال اللي يجور جارس يجور بمواد كيميائية. أي المواد الكيميائية إني المخدرات ترارنت نفس الدور ناي المواد، مش المواد إني طبيعية وشان خد نتربي يعني توفرز أنت بكمية معينة بكتل وقت معينة وفق جنس سلوك معين، وهو يعني بكميات كبيرة في أوقات غير الأوقات التي تفرز فيها تلك المواد. سو مني صارت قاعد الاضطراب الجهاز العصبي. المواد هو البعض نصنت التجنت قلنا على الفرا شغل تفرينا أنت البنادم، البعض نصنت نشنت البنادم طبيعيين يعني تيلي أنت غنغ الجسمنا. أنا قلنا حد يجوق الإنجاز، يعجبت الإنجاز إني ربي وفقت أديزها، أما شيء لربي ربي قبل إن شاء الله هنفرح في يومي العيد إن شاء الله بتغنفرح، هنفرح يعني إن شاء الله لك نجاهد في رمضان قدم من القيام والصيام إن شاء الله الله شاملتنا يعني الرحمة وعتقنا من النيران إن شاء الله. سو مني يفرح المؤمن الذي يعني اجتهد في رمضان يفرح، ولكن وتلقيت غير سك الفرح إلا يعني متجاوز بحيث بدأ يفرح يعني سك طريقة وسع عقله شيني وشبهوني، خطر الجسم لا إكليبري ربي لا يخلق تلك الطريقة يعني متوازنة. النظر العكس أتلقيت تدادي وضعي قل اكتئاب ديقن يعني التوسويز ديق القلق يعني دزعلك بحيث وسع عقل شين يحدو ليني نورمال ولي نورمال، ولكن الجسم البنادم الحمد لله لا متوازن ربي لا يفشان هذا التوازن. والمعنى مدن التوتين في أمراض هذه يمكن حدد يوضع في قلق مزمن في وسواس، كل هذا اضطراب في عمل هذه المواد. ولكن يعني كذا المخدرات تجنت يعني ترارنت الدور إما تينو إما تينو يعني إما المنشطات إما المثبطات. مسح المثبطات اللي أنت الجسم النغ ماشي النغ بكمية متوازنة في وقت معين، مسح تينو بكميات كبيرة في وقت غير الوقت الذي مفروض أن تفرز فيه، يعني كالكحول مثلا متى تجيسي لبنادم متى تدر في الفران يعني الجهاز العصبي، وبالتالي تسبسك شعور بالاسترخاء والتطبيط وفقدان التحكم في الذات أديره أو لتحكم ديمانس إذا تلاحظ من حد مخمور والعياذ بالله هتلقيت حتى الحركة لا يتحكم فيها، هتلقيت يتخصو مارو غلو مارو والعياذ بالله يعني يسحر كل. وكذلك يعني هتلقيت ربما حتى الإخراج يعني القضية أكرمكم الله التبول والتخلص من الفضلات لا يتحكم فيه، أتلقيت يعني تسخ في مانس يعني هامي بسبب تأثير هذه المواد وهي المثبطة. ونذكر يعني ماشي نقصيس تنيلا في الواقع وهو الكحول وموجود وقل المجتمع يعني يصغر المجتمع إلى من يتعاطى هذا المحرم بالنص من القرآن الكريم. ربي سبحانه وتعالى لا يحرم صراحة في القرآن الكريم كيفاش لبنادمو يعني يقرب هذه المادة الخطيرة. الكحول يتواجه باش كتنظف الجروح أموني صغار قرنا سبورين ابليكاسيون لوكال يعني وباش كتيسو البنادم حتى يتحساه. دخل كحول يعني ربما من بعد نركز بالصيغفس ديك الماده الا انت تغرس ناس الدماغ البنادم هامي خاطر تخفيف ديك الماده الا خفيفه في وزنها الجزيئي تمتص بسرعه غير تيجي كن حد ميسي لا تيودي دما كت لا كونتيتي تمص ايميه كت لا كونتيتي المريء كت لا كونتيتي المعده اغلب لا كونتيتي الامعاء يعني تم طود لي دم تم تالي المخ لبنادم تم تشين تأثيرني وتضرب يعني هذا الإنسان السبب هذا الإدمان وتسبب له هذه المشاكل ويحطم جهازه العصبي وما ينتج عن ذلك من أضرار أسرية اجتماعية اقتصادية صحية، يعني حدت ولا حرج. المجموعة في ثلاثة وهي المهلوسات، ثلاثة المجموعات مهلوسات. المهلوسات ومتني شيء حد يعني يتهلوس. ما معنى يتهلوس؟ يتشوه فهمه وعيشه للواقع للزمان للمكان، يعني تجيس لبعض الأحاسيس. إلا أنت وجه موجودة يتفحك ترويح واللي أنت موجودة قاع يتسلق الأصوات واللي موجودة يتهلوس، يعني بكل ما تحمل هاته الكلمة من معنى، يعني أو المهلوسات اللي أنت موجودة في الواقع. إكتسيسنت هي الحشيش، الحشيش نغ القنب نغ الكانابيس ونك يعني دقن النبات مخدر يسبب الهلوسة، يتسبب الهواجس والاختلال العقلي والإحساس الغير طبيعي يعني. والمخدرات الأخرى كالهيروين والكوكايين يعني تنوقع قد يمكن يعني أن نصنفها في هذه المجموعة. كذلك من المهلوسات ما يسمى بالحبوب المهلوسة دين الأقراص لكاشي تنو لانت منتشرة كذلك في الواقع. لذلك الشاب من أين أوتي؟ أين يعني الشاب نذكر نطره في بداية الحصة، هل يعني أوتي ستدخين الخمر أو أوتي من الحبوب؟ أوتي من هذه الحبوب هامي خطر ديك نشري لا سهل النقل، يمكن يكون حد ينقله بسهولة يروس يدوى أم يعني الكشيات عبارة عن أقراص. لذلك انتشرت انتشار جغرافي دزعلوك ومشكلة كبيرة في مختلف الفئات في المجتمع، الشباب مراهقين الإناث الذكور ماوش ننطروا يعني عاجزت الجهات الأمنية عاجزت عن هذا الأمر. ولكن تسلم هامي يعني الجهات الأمنية هامي عجزنت في هذا الأمر. ولاد الحيط بسيط خاطر منين لا نسنوزون هاته الأقراص وهاته المخدرات وفيني مشتريين هندي القضية عرض وطلب. لو كان يمر المجتمع عادي بد قاعد واحدة ولا حد يتعاطى هاته المحرمات يسمى للمعصية إلا يدرن جهنم، يعني الجميع أقلع عنها أو المروجة دي سنادي قيم آس يومين ثلاثة أربعة يسنوزوا لاتفاقات صغن بتديج هذه شمر يمان صادق ده بل نشنو جر وموني لا نشتري نقاطعه بالأكثر من ذلك نبلغ عنه. لازم ننهى عن ننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف. إذن انتشرت خطر زهل زهلي النقل يعني، وانتشرت حتى في المؤسسات التربوية وهذا أمر خطير أمر خطير هامي. أخطر المروجين لهم أساليب ولهم طرق لازم نكون متقفين في هذا المجال. وسقر يعني الكشي اشترحته بجناش الكشي اشترني في الذاكرة اشترني في الحافظ اشتسقوا أعزام إلا واسي أوتي من هذا الجانب قالت تشد عبك الدول تحفظت تحفظت ما شاء الله تحفظت قاع المواد تاريخ جغرافيا الرياديات الدول دمزور أعزام. وكل هذه أغلوطة أوتي من الجانب الثقافي هذا الإنسان وهذا يقول حد يعني لا غرس ثقافة في هذا المجال. وخاصة الفئة الهشة من هي الفئة الهشة دين يعني دين المراهقين دين الأبناء في المتوسطات في الابتدائيات دين يدرس دور الوالدين دور الوالدين دور الجمعيات أولياء التلاميذ في متابعة هذا الأمر أديس يقول حد يعني كيفاش أدي يفدجنا غد يفدي المجتمع أسني السلم دي طروان غي قنشرا لن خطير أموني أسني السلم دا عندي جنشنين يعني نتلقى الويلات من جراء هذه المعصية. أو الأقراص هم انتشرت ماشي نقص سهلة النقل كذلك هي وسيلة للربح السريع الربح السريع. أنت كريمارو الجنسية الأقراص علبة واحدة أنت الأقراص في الحقيقة هي أدوية مسحتوشن بوصفة طبية لأشخاص معينين لوقت معين تحت رعاية طبية. وأي واحدة تنتش أما تشي تتكوكا ونغي تتلوز نغي تتك الجوز خاطي وهنيد قنشري لند الدواء تشد طبيب. لذلك تباع في الصيدلية ولكن لا تعطى إلا برخصة إلا بوصفة إلا باستشارة طبية دي جزر كونسولتاسيون ميديكال باش كستواوش. أن في علبة مثلا في الصيدلي الدولة للربح السريع دي 30 قرص 30 قرص تجي 75 ألف يعني في الصيدلية. مسح خارج الصيدلية المروج أدين جماديسنز القرصي قنس 100-200 ألف أدي ربح نغلي ربح تربح تغحبة يعني تجا 75 ألف يعني تلو الحبة تيك تجا سغادي لي غير 100 ألف منش غادي لو الحبة يو ها منش زوج ملايين 3 ملايين بارك الله فيك ديرو 3 ملايين وني ربح سريع نغ ربح بطيء وني ها ربح سريع. ولكن للأسف إلي سنزويس نمدا أني لا ربما يعني أدي كنت سبب إلا تقترف الكثير من المعاصي ويتحمل وزر كل تلك المعاصي. الجنحد يوضع في شراك هذه الحبوب قبل ما أذكر الأنواع عن سنت يعني أدي يمكن أدي يوضع مثلا في جريمة ومعصية السرقة أدي يكر يسرق هم أدي يكر بشكة ديوي مرة أخرى هذا المخدر حتى ينعم وأدي يمكن أدي يكر أقرب الناس إليه أدي يمكن أدي يكر الولدينس أدي يكر ممس أدي يكر رغس أدي السنز غير بشكة ديوي هذا المخدر هامي خطر يوضع في الإدمان. أدعود غادي نغ مرة أخرى حذاري من التجربة أعز الناس إليه أقرب الناس إليه أدي يكر أدي هدد أدي الضرط مقابل أدي بريال بشكة ديزوا أدي سق أدي يمكن لا قدر الله أدي يوضع في محصي أدي السنز العرض والعياذ بالله حتى يحصل على المال ويشتري هذا المخدر. بل أكثر من ذلك أضياض إلى جريمة الشنع كلها يعني شنيعة أضياض إلى القتل لا قدر الله. لذلك تسلم أموني ساعات على المستوى الوطني في العالم تسلم يجن حد يجوك جريمة قتل يعني التحارت كيف البنادم دي جاموني الذي سجل جزء دازعلك لهذه المواد تأثير هذه المواد إلا تحت تأثير هذه المواد. لذلك يعني من يولى أن يتعاشى مع يجن حد مدمن إلا في الحقيقة مهدد مهدد في ماله وفي بدنه وفي صحته إلا مهدد. لذلك يعني أنر البلنغ إذن هي يعني وسيلة سريعة سريعة سواء مني 18 قاع كل مادة لنذكر بتد الأسباب إلا 16 باش كنر البلنغ وجار أم بالشجار. نعم من هاته الأقراص والكبسولات المعروفة إكت الكبسولة دي يمكن اللي تسلم سيسمس مسمس ها بريغابارين مسمس العامل التمويهي ها اسم الصاروخ بارك الله فيكم قاعد لي تسنمت. لذلك يعني البنادم مدير البلس من هذه المادة أو الكبسول أو الكشيو الصاروخ يعني تسبب يعني قل إدمان إلا خطير وبالتالي تصوض البنادم غل محال تصوض يتغل محال باش كدي عاود يفغ مرة أخرى يلزم يقل جهد ديك متابعة طبية ديك الإشراف ديك المرافقة باش كدي يفغ. يعني لو كان نجي ربما درس درسين ثلاثة الوالدي ناد بالشن نصحن ربما قاعوا المجهود ونديسقيم يغلب باش كتروان نغول طوطين مسح بتا يقن يوضا باش كد نرتي دي زمانك الفطور تزعلوك. لذلك يعني نر البلنغ لهذا الأمر. إلا كذلك من هذه الحبوب أنذكر يقنشرا قرنس الحلوت الحلوت النغ يعني كت المواد اللي أنت مهيجة الإكستازي قرنس أنت يعني تهيج لبنادم بحيث تبس موجة من الهلوسة والانفعال والهيجان. يعني هذه المواد توجى أنها تسمى بالحلوت ديجا سغت تسمى الحلوت مدن ينفرون يقتربون يقتربون برخص بالتخسن أخسن الحلوت سواء من تكون بأشكال مختلفة وبألوان مختلفة أدي زهل سيس أصيد. لذلك أيها الإبن أشيني الوالدين تام أشيني نشني نام أشيني تمجيد عام لقارة عزام عام أربال تشوشي قن حد قن شرا من هذه القبيلة تشد وتتحسه أتشد أتشد تدارت أتشد أني لن طيب ودسي قن حد مجهول ضبراني ولو كان دم دوتشل يفشاشي قن شرا وسوس ما تسيت في ديميج لازم تنتبه إذن قارنا سنة الحلوت وبالتالي ميت الشول بنادم بهاته الثورة والهيجان إلا عرضة دي تستغل في كل المناحي يستغل يعني المروج تستغل من شيخ. كذلك لأن بعض المواد موجودة في الواقع تتعاطى هي مضادات في الحقيقة للصرع مرض الصرع يعني دا يصاب به بعض الأشخاص أنطلب ربي الله تنشفى. يعني أطبيب التشخيص بعض الأدوية ماشي يعني بوصفة في وقت معين وفقا يعني الوصف دين دا الريفوتريل الريفوتريل ديك الدواء معروف في الواقع بالحمرة معروف بالحمرة. لذلك يعني ولدوني خطير واللي ممكن يجن حد لا أتش يسبب له يعني مشاكل تزعلك في الإدمان في القلق في الهلوسة ديك إن شاء الله خطير يتوشى لبعض المرضى وللناس جميعا. كذلك لا يجن يعني مخدر معروف بالزرقة النغ الزرقة كذلك وني مهدي ومنوم يعني يتطبط وان ينبتد الكحول ماشي نتكرنطورو من المثبطات مسح جخت مع الحبوب يعني الحبوب الى موجود كذلك في الواقع. لذلك يعني انر البلنغ من هذه الادويه ومن هذه الحبوب، كذلك مضادات مرض الباركنسون، مضادات الالم يعني او المواد قويه في تاثيرها. لذلك يعني البنادم ربي عافت من مرض ميم يدي زوادي الشد وادي السمر ديمانس الدويني يتوه شي مد بينين خلاص. لذلك الإحصائيات العالمية قارنت باللي لا 275 مليون شخص يعني يتعاطى هذه المخدرات في كل سنة يعني، والجزائر ديس 1 مليون شخص ما بين 15 إلى 35 سنة يتعاطون المخدرات 3% سيسن يعني الإناث. يعني عندما تنتشر هذه المخدرات في المجتمع وتنتشر في فئات هشة يعني كأن تمطض أن المراهقين أن الأطفال، في الحقيقة دي قنشي لا ينذر بالخطر. ولكن ديما تاورت تمزورت ننقز المجال وهي التدخين، سومني لازم أسنوش بسي نتفصيل هذا التدخين اللي تسنغت كوروندير سو المخدرات عموما يعني من عدة أماكن إجنسي مش أني تسنغت سو الكوروندير دين القضية مغادرة الوطن سغادي غادر يقن حدداني وهذا مزاب عادي زوادي خدم تل نغادي خدم يكتم دين خارج الوطن ربما الدلول الدلول العياذ بالله معه هذا هاته المخدرات. لذلك يعني أعاشي أمسنق المجتمع الحمد لله هذا يمكن عادي زواغف سقاس عامين ثلاثة وتركب ديقن حدد كيف تم دين ماش أعاشي المجتمع ليش ديس المخدرات ديك النعم تزعلوت لازم ننتبه غرس نحافظ غفص يتجد يقن السبب دزع علوك مدني يستقيمون في السلوك مدني يستقيمون عموما يتجر ديكت البيئة يعني ما شاء الله استكمل دمار الجانب التوعية ان شاء الله مي يفغ يزوي عاشك البيئة القد يغلب مدن دخنان نغي يعني تدخن غرس عادي لا يتأثر بي يعني وليتأثر السيسن العكس نتامي المفروض هذه أثر ديسن. لذلك نر البلنة القضية التل سغادي يقنط في الزواد يخدم في التل سواء يفغيس وعزام من غزوة في العطلة ما مسلي زمت بدت بالشمعاس بابا سدي بددي بالشمعاس طم زبت غادي فغمي سلوخ التل لا تنصحت بين نصائح لازم هذا الأمر أدي بين كذلك أنر البلنة خطر اللواسي ليدولا نختسيني دول يعني مصاب بهاته الأمر وهي كذلك مسؤولية مسؤولية لأصحاب الشركات والمؤسسات وأرباب يعني العمال إلا أن ينتبهون لهذا الأمر ولمكن يقنسي العمال أضيوضة في شراك هذه المخدرات المعلم سقع ما على بالوش هذا إشكال يعني الذي سيقنع من التقصير لازم ندر البلنغ غرس. وكذلك يعني يقنسي الأماكن اللي تسنغ تسوني وهي الخدمة الوطنية يقن حدا دي زواغ العسكر الدلول الدلول انت غرس هذه الأفات يعني لازم نسقوى داني التوعية نسقوى يعني الإشارة إلى خطورة هذه الأمور باش ان شاء الله ميزوا ماشي ني غادي ياثرون حتى يتاثر. كذلك الاولياء يعني بالتربيه مترقب ديك حد مثلا يدخن لازم تنهاه ومثلا مشري يتفتح نوت الى يدخن والسويل عادي ما ماشي لديني اللي يرقب اللي تشي لا سكن درس عملي موقفي تقريري انه شراي ولا ديك ان شاء الله عادي. لذلك يعني انر البلنغ من هاته المخدرات طبعا خصغ يعني اتنذكر باش كنسند وحدي واعرج على الاسباب انت الوقت قضايا وعرج على الاسباب بشكل سريع. اول سبب يتجه البنادم يتطف في المخدرات هو ضعف الوازع الديني ضعف الوازع الديني تقدين ربي التمونقس الشيطان ملعون يتسس دي البنادم يتشرت في هذا المجتمع مجتمع مؤطر سي غادي له سي تسكمت اللي تسلى القران هل ديمت هل بعد ديمت مدلا عزم القرآن في المآتم في الأفراح في المجالس الحمد لله يقن تعاون على يعني الوازع الديني في المجتمع دس علوك والحمد لله. ولكن الديس الشيطان يوسوس للإنسان أسس بينا بتا أعاشي في كان في الدين وفي كان في الحفاظ والالتزام دي قنش رايلان أشيس منقز بسين لا كاليتي دو في شغل بسين جودة الحياة بسين وعاشي أشيس منقز أنبتت كل ما تزلت مجيدة كل ما تزويد القرآن كل ما تعزمت كل ما تلتزمت كل ما تشمس دوجار أسس بينا مسحر بقران العكس فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بتدي جون الشاب أتلقيتي يتبعد يتبعد يتبعد اسم جيدة مدن جين دروس تمجيدة لوالي وفخت نربي جين مجالس انت لاشتني استبدلت الاستاد استبدلت بألعاب واللهو وتضيع الوقت، يبدأ يتبعد يزوي المقاهي يتفغ يعني من أماكن تواجد الصالحين والملائكة والذكر يزوي لأماكن إلا يتكلب ديني لا عاد يتفق نوع عشي انتهيهات إلا يتبع تسرب أضياء الديني ربما دي التصيد أما شي التصيد الشابني يبدأ يخصيص يعني بداية للقصة. من أهم الأسباب أن البال نغرس جميعا وخاصة الوالدين دين رفقاء السوء أين ديم دوتشال وشتيمن يغلب الشباب وضان سبت ديم دوتشال وشتيمن يمدو تشالس ممن يتعاطون يمدو تشالس ممن يتساهلون ممن يدنو القيدن ربي يقن حدو لقيد ربي والجور معاس لا تصاحبه رفقاء السوء يقن السبب دزعلوك نووضة. كذلك شعور بالفراغ يقن حد يتحس بالفراغ عفوا التجيمان ستروس للفراغ إجا للأبناء للفراغ يعني هو مفسدة مفسدة ما بعدها مفسدة. كذلك السهر خارج المنزل يقن حتى روس عادي اتسهر الوحده الزوج نضجد يفوق قال لك انزوا معي مدوتشالي كذا لاش خاتي لازم النظام تدارت كيف لازم يبين الوقت نوتف تدارت يبين الوقت نوفوق بتا يقن شرا يعني استشاره الوالدين استقبال يعني ولكون البنادم سايب امانيه بحيث يطروا السهر هذه صغار اضوضا عادي في الشراكه هذا الامر الا يقن شرا تخي من الاسباب وازم الوضع دين قضية مواقع التواصل الاجتماعي يدول الترويج يمارو عادي تسل الانترنت يزهل يعني يقن حضاد يعود إلى هاته الأمور. كذلك يعني لن أسباب أخرى يعني كثيرة ربما أذكر غيقن وهو الجانب التونسنتور سوالغ الوالدين الوالدين دين الاستقرار الأسري سغتي للأسرة مضطربة غير مستقرة الخلافات جربابة دمما يعني زقاط العياط الخلق قاعد ما غنتق في منغ في جانب التربية نتق في منغ في جانب التربية في جانب العلاقات الأسرية والعلاقات الزوجية باش كاين طروينية تشرن في حضن أسري أتلقيت أغلب نواسي تقريبا يعني يوضع في هذا المجال أتلقيت ديما غرسكت المشكل داخل العائلة إما مع بابا إما مع ماما إما مع يواس أتلقيت غرسكت المشكل في الأسرة انت يتبين أزداد دي زوادي تصدمارس يعني في هذه الأمور أدي يوضع أدي قيم ديني للأسف يعني السبب يعني ضعف الاستقرار الأسري وتراجع الحوار الأسري لش الحوار داخل الأسرة لش الإقناع لش الرحمة يعني الوسائل التربية الرشيدة يعني عندما تغيب من الأسرة التفض بعض الأبناء يعني تكون عرضة للسقوط في هذا المجال. لنديس أسباب أخرى يعني وليمكن يا أتذكر لضيق الوقت إن شاء الله هتنجي يعني يضجد أنذكر بعض الأسباب أنذكر الويل إلا في التدخين وفي السجائر أنذكر ربما كذلك الأضرار الناتجة عن الخمر خاطر ماشي نغدي نسنو في الواقع إلا نبت بدان يعني للأسف والقدن والله أعلم وأحكم. أنطلب ربي سبحانه وتعالى لا دش مرغفنا يعني يعافى يعني كل يقن حد إلا يعني تصاب مبتلى بهذا الأمر يرزقنا إن شاء الله الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.